Lección 39. En el barbero. عند الحجام عبد الله خاصو يحسن شعرو. فهاد الصباح قال فراسو غادي يمشي لعند الحجام. عبد الله والحجام. صباح الخير، كي داير؟ لاباس، وانت اش اخبارك؟ لاباس عليا، بغيتك تحسن ليا. واخا جلس. بغيتي نحسن لك بزاف ولا نقص لك غير شويه من شعرك؟ ديروا ليا قصير بزاف، راه الصهد. نغسل لك شعرك؟ ما كاين لاش، عاد غسلته هذا الصباح. وجهك نكرطو لك حتى هو؟ واخا، ولكن ما تحيدليش لي باط. صافي كملت. شوف راسك في المرايه، واش عجبك؟ مزيان. شحال نخلصك؟ 20 درهم. هاك بسلامة، الله يعاونك. شكرا، بالصحة والراحة. بالسلامة، المرة الجاية إن شاء الله.